بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعفى عنه: ولا تجعلوا الله، أي الحلف به، عرضة علة مانعة لأيمانكم، أي نصبا لها، بأن تكثروا الحلف بأن لا تبروا وتتقوا، فتكره اليمين على ذلك ويسن فيه الحنث ويكفر بخلافها على فعل البر ونحوه فهي طاعة. ويكفر خلاص انتهى، ويكفر بخلافها على فعل البر ونحوه. أنا أخطأ الظاهر شيخنا في علامة الترقيم عندي، جعل الفاصلة بين بعد الحنث. خطأ، لا، ويسن فيه الحنث ويكفر بخلافها على فعل الخير. السلام عليكم. قال: فتكره اليمين على ذلك ويسن فيه الحنث ويكفر بخلافها على فعل البر ونحوه فهي طاعة. وتصلح بين الناس، المعنى لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه، بل ائتوه وكفروا، لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك. والله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم. لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم، وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، نحو والله وبلا والله، فلا إثم عليه ولا كفارة. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي قصدته من الإيمان إذا حلفتم. من الأيمان قصدته. من الأيمان، أي قصدته من الأيمان إذا حنثتم. والله غفور لما كان من حنثتم. شيخنا، إيه نعم، حنثتم، نعم. أحسن الله إليكم. أي قصدته من الأيمان إذا حنثتم. والله غفور لما كان من اللغو، حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا، قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قيل في سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان بينه وبين ختنه، أي نسيبه، وهو النعمان بن بشير، شيء، فحلف عبد الله أنه لا يواصله أبدا، فنزلت هذه الآية ومنعته عن هذا الحلف. وقيل بل نزلت في حق الصديق رضي الله عنه وأرضاه حين حلف على مصطح، لما تكلم في الإفك حلف الصديق أن لا يصله. ثم الآية المباركة في توجيهها، يعني جاء وجهان. أولا، مثلا، يعني لا تجعلوا الله حاجزا مانعا لأيمانكم، أي لأفعالكم، يعني لأفعالكم. سميت الأيمان أفعال أيمانا لتعلق الأيمان بها. لا تجعلوا الله عرضة، أي مانعة لأيمانكم، لأن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا الله مانع لأفعالكم البر، يعني بسبب الأيمان، بأن أحد يقول لكم مثلا افعل هذا العمل البر، أنت تقول والله حلفت بالله ما أفعل هذا، هذا أحد الوجهين. والوجه الثاني أي لا تجعل الله عرضة أي معرضة لكثرة الحلف، أي تحلفون بالله كثيرا، يعني هذا كذلك يعني نهوا عن كثرة الحلف بالله، بأن تكثروا الحلف بالله، يعني لا تفعلوا هذا حتى تكونوا من أهل البر والتقوى والإصلاح بين الناس. المهم نحن ندخل في الآية وفي تفسيرها، ولا تجعلوا الله أي الحلف به، أشار الشيخ إلى أن المضاف محذوف في الكلام، أي لا تجعلوا الحلف بالله يعني عرضة. العرضة وزنه فعلة، قد يأتي بمعنى الفاعل أي مانع، وقد يتأتي بمعنى مفعول كالقبضة أو بمعنى المقبوض. يعني أصل عرضة اسم لما يعني تعرض بين الشيئين أو دون الشيء. إذن عرضة هو اسم مصدر التعريض، يعني كل عارض أو حاجز أو المانع يقال له عرضة. يعني إذن عرضة اسم مصدر للتعريض، أي لا تجعل الله يعني عرضة لأيمانكم، علة مانعة إما لأفعالكم البر، بأن سميت أفعال البر بالأيمان لتعلق الأيمان بها، ثم الجملة الأخيرة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بدل عن أيمان، أو عطف بيان من أيمان. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ما هذه الأيمان؟ عطف البيان أو بدل، البر والتقوى والإصلاح بين الناس. أو لا تجعلوا الله الحلف بالله عرضة أي نسبا. كيف النسب؟ يعني بسكون الصاد نسب، أو فتح الصاد العلم المنصوب، يعني فالحالف بالله كثيرا، يجعل اسم الله كالعلم المنصوب من حيث الاعتماد عليه في التوصل إلى مطلوبه، يعني في كل شيء يحلف كثيرا. أي لا تجعل الله هكذا يعني علما منصوبا تحلفون به في كل شيء، لا. فالآية إما أن تدل على النهي عن جعل الأيمان مانعا عن أفعال البر، وإما أن تدل على أن النهي عن كثرة الحلف بالله لأجل أن تكونوا من أهل البر والتقوى والإصلاح بين الناس. على كلا الوجهين الشيخ يقول أي نسبا لها للأيمان، بأن تكثروا الحلف به أو تكثر الحلف به، ألا تبروا بتقدير لا، يعني هذا على توجيه الأول، يعني لا تجعلوا الله يعني حلف بالله يعني علة مانعة في عدم البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بأن تقولوا مثلا يعني ما نفعل هذا البر لأني حلفت بالله ما أفعله، لأجل هذا ما يريد الحنث في هذا القسم وفي هذا الحلف. إذن توجيه الأول، وذهب الشيخ مع توجيه الأول وقدر لا، أو يمكن أن يقدر مضاف أيضا، مضاف أيضا يمكن أن يقدر مثلا يعني لا تجعل الله اسم الله يعني علة مانعة لأيمانكم، مثلا لإرادة البر، يعني بأن يعني مانعة لإرادة البر بحذف المضاف، وهذا هو أرجح لعل، لأن حذف المضاف أكثر من حذف حرف النفي في الكلام. إذن ألا تبروا وتتقوا وتصلحوا، عطف بيان للأيمان أو بدل من أيمان. فيقول الشيخ: فتكره اليمين على ذلك، أي المذكور من الأمور المشهورة في التفسير، أي على ذلك إيش؟ على البر والتقوى والإصلاح بين الناس. اليمين مكروه على هذه الأشياء بإرادة تركها، ويسن فيه الحنث. إذا حلفت هكذا عليك يعني بنقض الحلف، ويكفر عن يمينه، كما في حديث في مسلم: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. الحديث يأمرنا بهذا: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. إذن الحنث من السنة في مثل هذا الحلف، والكفارة كذلك واجبة، بخلافها على فعل البر، بخلاف اليمين أو الأيمان على فعل البر ونحوه، فهي طاعة. يعني الأيمان في فعل البر لابد من عدم حنثها. كيف؟ لأن الأيمان على فعل البر طاعة، يعني بخلافه على فعل البر ونحوه فهي طاعة. المعنى: لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه، أي لا يكون الأيمان يعني يمين سببا مانعا من فعل البر إذا حلفتم عليه، بل ائتوه وكفروا عن أيمانكم. يقول الشيخ: لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك، كما ذكرنا السبب النزول في البداية. والله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، أي ببواطن أموركم. إذن بارك الله فيكم، التوجيه في الآية على كلا الوجهين جائز وورد على المفسرين، ولكن الظاهر كما قال الشيخ هو المشهور في تفسير الآية. ثم قال جل شأنه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الأيمان على ثلاثة أقسام: يمين اللغو، وهما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، مثلا كما يقال: ألا تأتينا؟ فيقال: بلى والله. متى تأتينا؟ غدا بلى والله. هكذا، هذا هو يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، هذا هو يمين اللغو، ليس فيه الكفارة ولا شيء. وكذلك بارك الله، أما يمين المنعقدة يعني كسبت القلوب، قصدته قلوبكم من الأيمان، إذا أردتم يعني نقض الحلف والقسم فلا بد من الكفارة. أما يمين الغموس، يمين الغموس يعني قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد حنبل رحمهم الله: لا كفارة في الغموس، وليس فيه إلا التوبة والاستغفار. وحكى الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر وغيره عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اتفقوا على ذلك هكذا. وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خمس ليس فيهن كفارة، وعد منها الغموس. هكذا. يعني أما الشافعي يقول فإن المؤاخذة في هذه الآية مبينة بالكفارة في آية المائدة، فإذا ما كسبت قلوبكم سواء كان غموسا أو غير الغموس ففيه كفارة. هكذا، هذا قول الشافعي. ونترك الخلافة في كتب الفقه إن شاء الله، لعل الله ييسر لنا من كتاب الأفنان الندي إذا جاء يوما قرأناه إن شاء الله. نعم، يعني لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم. الشيخ يريد أن أيمانك في أيمانكم صفة للغو باعتبار المتعلق، أي باللغو الكائن في أيمانكم هكذا، وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، نحو لا والله وبلا والله. هذا هو قول الشافعي رحمه الله. ولكن أبو حنيفة يقول لا، مراد باللغو أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه حق وفي الواقع خلافه، فهذا هو يمين يعني اللغو عند أبي حنيفة، ولكن هو ليس هو قول الجمهور. يقول نحو لا والله وبلا والله فلا إثم فيه ولا كفارة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي قصدته من الأيمان، فيجب الكفارة بارك الله في هذا إذا حنستم، والله غفور لما كان من اللغو، حليم بتأخير العقوبة عن مستحق العقوبة، عن مستحقها. والمستحق للعقوبة قد تؤخر عقوبته إلى ما شاء الله أو إلى الآخرة، هذا من حلم الله. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم بارك. قال الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. نعم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال رحمه الله تعالى: للذين يؤذون من نسائهم أن يحلفون ألا يجامعوهن تربصوا انتظار أربعة أشهر، فإن فاءوا رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطن، فإن الله غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف رحيم بهم. وإن عزموا الطلاق أي عليه بأن لا يفيئوا فليوقعوه، فإن الله سميع لقولهم عليم بعزمهم. المعنى: ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق. إلا الفيئة أو الطلاق. نعم. الله يجزيك. إلا الفيئة أو الطلاق. نعم بارك الله. قال جل شأنه: للذين يؤلون من نسائهم. الإله في اللغة عبارة عن اليمين، وفي الشريعة عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا، منعا مؤكدا باليمين. هذا هو المعروف عند الأصوليين تقريبا. ثم يقول جل شأنه: للذين يؤلون أن يحلفون من نسائهم. الشيخ يقول أن يحلفون، أشار به أن الإلاء هو الحلف، إلا أن مدة الإلاء أربعة أشهر، إن كانت المنكوحة حرة، وإن كانت أمة تبين بمضي الشهرين فقط. نعم، ولو حلف على لا يطهى أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا بل هو حالف. يقول ألا يجامعهن أي مطلقا أو أربعة أشهر أو مدة تزيد على أربعة أشهر. على ماذا عليه؟ للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون أن لا يجامعهن تربص أربعة أشهر، أي انتظار مدة أربعة أشهر. بعد هذا فإن فاءوا، يعني رجعوا فيها أي في المدة المذكورة، أو بعدها كما هو قول الشافعي رحمه الله والجمهور، عن اليمين إلى الوطء، فإن الله غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة. واليمين لا يكون إلا باسم من أسمائه تعالى، كما لا يخفى عليكم من حلف بغير الله فقد أشرك بالله. نعم، لا يكون حالف إلا من يحلف بالله. نعم، فإن الله غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف، رحيم بهم. وإن عزموا الطلاق عليه، الشيخ يقول أي عليه، فإن العزم إنما يتعدى بعلى، لأجل هذا الشيخ يقدر عليه. وإن عزموا الطلاق عليه أي على الإلاء بأن لم يفيئوا، ثم الشيخ يقدر جواب الشرط فليوقعوه، هذا هو جواب إن الشرطية. وإن عزموا الطلاق عليه بأن لم يفيئوا فليوقعوه، يعني لا بد من إيقاع الطلاق، فإن الله سميع لقولهم عليم بعزمهم. المعنى من الآية ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق، ليس غير هذا، كي لا يعني تضر المرأة. ثم هناك لقولهم، يعني سميع للشيخ يقول لقولهم، أي مثلا قصده أي النطق بالطلاق، هذا على مذهب الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله، حيث قالوا لا يقع الطلاق بعد مضي الأشهر حتى يحبس ذلك الرجل، فإما أن يطلق أو يفيء عملا لفاء التعقيب، فإن فاءوا فإنه يقتضي جواز الفيء بعد المدة، لابد إما الرجوع وإما الطلاق، ولأن قوله سميع عليم يشعر بمسموع وهو نطق بالطلاق. أما عند أبي حنيفة مضي المدة، يعني لا يكون الفيء إلا في المدة لا بعد المدة، بل يقع الطلاق من غير احتياج إلى التطليق بعد انتهاء المدة. واستدل أبو حنيفة بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فإن فاءوا فيهن، يعني الرجوع فليكن في هذه المدة، بعد هذه المدة والطلاق يقع سواء نطق الرجل أو لم ينطق به. إذن هذا خلاف نتركه في كتب الفقه إن شاء الله. إذن يقول الشيخ سميع لقولهم عليم بعزمهم، يعني ليس لهم بعد التربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق، وقول المذاهب الثلاثة رحمهم الله. نعم، بارك الله. السلام عليكم شيخنا. قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. نعم. قال رحمه الله والمطلقات يتربصن أي لينتظرن بأنفسهن عن النكاح ثلاثة قروء تمضي من حين الطلاق، جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان، وهذا في المدخول بهن، أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله فما لكم عليهن من عدة وفي غير الآية والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر وفي غير الآيسة والصغيرة صلى الله عليكم. نعم شيخنا، قال وفي غير الآيسة والصغيرة الصفوة فعدتهن 3 أشهر، والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق، والإماء فعدتهن قرآن بالسنة، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد والحيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن بمراجعتهن ولو أبينا في ذلك، أي في زمن التربص، إن أرادوا إصلاحا بينهما، لا إضرار المرأة، وهو تحريض على قصده، لا شرط لجواز الرجعة. لا شرط لجواز الرجعة. وهو تحريض على قصده، لا شرط لجواز الرجعة، وهذا في الطلاق الرجعي، وأحق لا تفضيل فيه، إذ لا حق لغيرهم من نكاحهن في العدة، ولهن على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا، من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك، وللرجال عليهن درجة فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق، والله عزيز في ملكه حكيم فيما دبره لخلقه. نعم، بارك الله. يقول جل شأنه: والمطلقات يتربصن. الشيخ يقول: أي لينتظرن، أشار به إلى أن هذا الخبر في معنى الأمر جيء به للمبالغة في الاعتمار على ما عرف في علم المعاني. والمطلقات يتربصن، أي لينتظرن، بلام الأمر، بأنفسهن عن النكاح 3 قروء، تمضي تلك القروء من حين الطلاق، بارك الله، يعني تعد من حين الطلاق. قرء جمع قرء بفتح القاف، يطلق على الطهر أو الحيض قولان، يعني الطهر قول مالك والشافعي، والحيض قول أبو حنيفة وأحمد في الأصح، والأدلة من الطرفين إن شاء الله في كتب الفقه أو الأصول. نعم، بارك الله. ثم وهذا الانتظار العدة في المرأة في المدخل بهن، المرأة مدخل بهن صاحبة الحيز، أما غيرهن فلا عدة عليهن. مثلا يعني ليست مدخل بهن، الله يقول: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفي غير الآيسة، أي والصغيرة، فإن عدتهن مثلا 3 أشهر، في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي كالصغيرة والآيسة. أما والحوامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذن الحوامل عدتهن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق. وأما الإماء فعدتهن قرآن بالسنة، إذن كم خرج؟ 5، غير المدخل بهن والآيسة والصغيرة والحوامل والإماء. والحكم المطلقات العدة 3 قروء لغير هذه 5 من النساء. نعم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو الحيض، يعني لو كان في رحمها ولد أو الحيض لا يحل لهن أن يكتمن، إن كانت حاملا أو حائزا، يعني حتى يظهر البراءة الرحم أو الولد، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، المؤمنة هكذا. وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن، أي بمراجعتهن في ذلك الزمن، أي في زمن التربص بعد الطلاق، ولو أبينا في ذلك، يعني ولو أبين أحق البعل بمراجعتهن لئن أرادوا إصلاحا بينهما، لا إضرار المرأة كما أراد مثلا الزوج إضرارها، لا إن أرادوا إصلاحا ف يعني أحق البعل بالرجوع بالمراجعة ولو أبين المرأة في ذلك، وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة، يعني تحريض لقصد الإصلاح، ليس قصد إرادة الإصلاح شرط الرجعة، ليس هذا شرطا له، وهذا في الطلاق الرجعي، لأن الرجوع في الطلاق الرجعي. وثم يقول وهناك قال الله جل شأنه أحق، هل لغير البعل حق؟ يقول الشيخ وأحق لا تفضيل فيه، أي اسم التفضيل هناك بمعنى أصل الفعل، إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في داخل العدة، ولهن على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك من الأمور، مثلا للمرأة على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق. قيل لابن عباس لماذا تتجمل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نتجمل لنسائي. فقيل له كيف هذا؟ فقرأ هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهذا الأمر التجمل على النساء وعلى الرجال كذلك، لا يكون الرجال يكون بما شاء ولكن النساء عليهن تجمل، لا، فهكذا كان يفعل السلف رحمهم الله، لكن وللرجال عليهن درجة فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم. أما هو يعني لماذا؟ لما ساقوه من المهر والإنفاق، وكذلك قيامهم عليهن بأمور معيشتهن، والله عزيز في ملكه حكيم فيما دبره لخلقه. نرجع إلى قروء. قروء جمع قرء بفتح القاف، وجاء المميز، هناك مميز ثلاثة، مميز قروء مثل ثلاثة الرجال هكذا، ثلاثة يعني العدد مميز، وهذا اسم مميز، جاء المميز يعني القروء على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراء، نعم، لاتساعهما في الجمعية، تستعمل هذا في موضع هذا وهذا في موضع هذا، ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء، فأوثر القروء على الأقراء تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل، يعني لما كان الاستعمال الأقراء جمع قرئين قليل الاستعمال فجعل بمنزلة المهمل، نعم هكذا في قواعد النحوية لعل يأتي في ألفية إن شاء الله. هكذا إذن قروء، وإن كان جمع مثلا يعني كثرة دون القلة، إلا أن هناك بارك الله نزل الأصل منزلة يعني عدم لكون لقلة استعمالها. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، انتهى الوقت، بارك الله فيكم. نعم، يوجد سؤال الله يحفظكم. مرحبا. بعضهم يقول ما المراد بالصغيرة؟ الصغيرة يعني إذا مثلا البنت الصغيرة مثلا، هل يعني تحيض؟ ما ترى الحيض، فإذا يعني عدتها 3 أشهر الصغيرة، يعني ما دون الحيض، ما دون البلوغ، ليست بالغة، كما تكون